السهرة ثورة ما تطفيها السنين، رمز للحرية تبقى راية للنصر المبين، راية الحق قاتلي شال الصدر الولي، راية الحق قاتلي شال الصدر الولي، عالية رفرف بعدها في وجوه الظالمين، عالية رفرف بعدها في وجوه الظالمين. بالجمعة ابتداها واصبحت نهج الرجال، فتوى اطلقها بتحدي كلا كلا احتلال. المولى بالجمعة ابتداها واصبحت نهج الرجال، فتوى اطلقها بتحدي كلا كلا احتلال. أفتبيها للجهاد بدداس على الزناد، أفتبيها للجهاد بدداس على الزناد، يعني كانت صرخة حرة طلقت من ابن الحسين، يعني كانت صرخة حرة طلقت من ابن الحسين. مولد الزهرة ثورة ما تطفيها السنين، رمز الحرية تبقى راية للنصر المبين، راية الحق تاتلي شال الصدر الولي، راية الحق تاتلي شال الصدر الولي، عالية رفرف بعدها في وجوه الظالمين، عالية رفرف بعدها في وجوه الظالمين. وضحت بها الدروب جمعة يعني البذرة الأولى لانتفاضات الشعوب، منبر الكفة وجمعتي توضحت بها الدروب، جمعة يعني البذرة الأولى لانتفاضات الشعوب. نادى يا زهرة نادى الصدر وابن امتدادة، نادى يا زهرة نادى الصدر وابن امتداده، من عزمهم بينا يمتد عزم ما يهدى ويلين، من عزمهم بينا يمتد عزم ما يهدى ويلين. مولد السهرة ثورة ما تطفيها السنين، رمز للحرية تبقى راية للنصر المبين، راية الحق تاتلي شال الصدر الولي، راية الحق تاتلي شال الصدر الولي، عالية رفرف بعدها في وجوه الظالمين، عالية رفرف بعدها في وجوه الظالمين. عشاق الشهادة وإحنا عشاق السلام، لجل موطننا نقاتل حتى ما يموت الحمام، إحنا عشاق الشهادة إحنا عشاق السلام، لجل موطننا نقاتل حتى ما يموت الحمام. للي يحبنا احنا حمامة للعدو نصير القيامة، للي يحبنا احنا حمامة للعدو نصير القيامة، نحرق الكون بعدونا وحق رب العالمين، نحرق الكون بعدونا وحق رب العالمين. مولد الزهرة ثورة ما تطفيها السنين، رمز الحرية تبقى راية للنصر المبين، راية الحق تاتلي شال الصدر الولي، راية الحق تاتلي. الكلمات للشاعر الحسيني عباس عبد الحسن، أداء الردود الحسيني أحمد الساعدي، الهندسة الصوتية والتوزيع علي الماجدي. في وجوه الظالم.